تفسير الآية 147 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أي هذا بيان للحال الطيب الدائم لهؤلاء الربانيين أثناء تمسكهم وعملهم بأخلاق إسلامهم في كل شؤون حياتهم وحسن دعوتهم له ودفاعهم عنه وثباتهم على ذلك وعلى ما قد يصيبهم من ضرر أثناءه بكل قوة وهمة وبلا أي ضعف أو اضطراب أو ضيق، مستعينين دوما بربهم متوكلين معتمدين عليه. أي ولم يكن لهم دائما قول في مثل هذه المواقف الشديدة وغيرها عموما إلا أن يكثروا من أن يقولوا ويدعوا متوسلين: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أي سامحنا فلا تعاقبنا على ذنوبنا، وامحها كأن لم تكن، وامح عنا آثارها المتعسة في الدارين، واسترها واخفيها فلا تعذبنا بفضحنا بها فيهما، وكذلك اغفر إسرافنا في أمرنا، أي إكثارنا ومبالغتنا في الأخطاء سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، وأحينا دائما في إطار رحمتك التي وسعت كل شيء المتمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي ثم كل غفران وعطاء أخروي. قوله تعالى: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي ورسخ أقدامنا فلا نفر، واجعل الغلبة لنا بعونك وتوفيقك وتأييدك وتيسيرك على أعدائنا هؤلاء القوم الكافرين، أي المكذبين بك وبرسلك وبكتبك وبآخرتك وحسابك وعقابك وجنتك ونارك، الغير العاملين بالإسلام المعادين له الفاعلين للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. لقد ختم الربانيون دعاءهم بما هو نتيجة حتمية للاستعانة بربهم خالقهم القادر على كل شيء ولحسن الاستعداد وللصبر وللثبات، وهو النصر على الأعداء. فليتشبه بهم كل مسلم يريد أن ينال مثل مكانتهم وسعادتهم في الدارين.